بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله بعد هذا العام الدراسي الذي مضى، ومع استقبال عام جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. وكنا في العام الماضي قد بدأنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بأصول الفقه. بدأنا في الورقات عليه الصلاة والسلام للجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل هاتين الرسالتين إن شاء الله، ونحاول أن نوجز فيهما حتى نفرغ منهما بإذن الله تبارك وتعالى في شهر ونصف أو في شهرين بإذن الله، ثم نأخذ ما تيسر من رسالتين أخريتين حتى نهاية العام الدراسي، ونبدأ بإذن الله فيما يتعلق بكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقلنا بأن هذا الكتاب وتلك الرسالة في غاية الأهمية، وذلك يرجع إلى موضوعها، فموضوع هذه الرسالة شرح السنة، موضوعها يتعلق بضبط المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، ومسألة المنهج مسألة محورية وفي غاية الأهمية. وإذا أردت أن تعرف خطر هذه القضية فلا أقول لك انظر إلى واقع المسلمين بصفة عامة، فإن المسلمين أكثرهم من العوام، وهؤلاء لهم أدواؤهم الخاصة، أقصد العوام لهم أدواؤهم الخاصة ولهم مخالفتهم المعروفة والواضحة. لكن أقول انظر على مستوى الدعاة ومستوى المناهج الموجودة ومستوى الأفكار الموجودة في الحق للإسلام، وأنت ترى جماعات متعددة وترى فرقا متنوعة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي نوع المنهج الصحيح المضبوط، وأنه إنما يستقي منهجه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا نقوله في الجماعات الإسلامية المعاصرة، بل هو أمر حتى في الفرق القديمة، فكل يقول بأنه يأخذ منهجه من كتاب الله ومن سنة رسول الله. حتى رؤوس أهل البدع ورؤوس الفرق والضلال كالجهمية والقدرية والمرجئة والروافض، كل هؤلاء يقولون الكتاب الكتاب الكتاب، لكن نجد أن ضابطا آخر في غاية الأهمية ولا يخرج عن الكتاب والسنة، لكن به نفهم الكتاب والسنة، ألا وهو ضابط فهم السلف الصالح، لأن النصوص تحتاج إلى فهم، ففيها المجمل والمبين وفيها الخاص والعام وفيها المطلق والمقيد وفيها ما يحتاج إلى استنباط وإلى فهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن في الكتاب محكم متشابه، محكم تظهر دلالته لكل أحد ولا يحتاج ذلك إلى تبحر. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولا يغتب بعضكم بعضا، كل ذلك معروف ولا يحتاج إلى تفسير ولا إلى رسوخ. ومنه المتشابه الذي تخفى دلالته والذي يدخل تحته أنواع متعددة مما يختص بها أهل العلم والراسخون في العلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخ هو الذي يفهم المتشابه، ليس أن الآيات يتبع إذا اتبعها الإنسان وعرف معناها يكون زائغا، فليس معنى الآية وأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه يعني يعرفون تفسير، لا، ولكن المقصود أنهم يأتون بهذه النصوص فيضربوا بعضها ببعض ويحدثون الإشكالات، فيأتون بنصوص من القرآن والسنة على ضلال مبين، على الكفر وعلى الشرك وعلى الانحراف يأتون به، ولكن على وفق فهم من؟ على وفق فهمهم. فلا بد لنصوص الكتاب والسنة من فهم به يستقيم النظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد من الكتاب، المراد من السنة، المراد من هذا النص، هذا مسألة مهمة جدا، وهذا هو الفارق والضابط والميزان الذي تستطيع أن تفرق به بين منهج أهل السنة والجماعة وبين مناهج المبتدعة كلها وجماعات الانحراف المعاصرة. لا تجد عند الجميع قال ابن عباس ولا قال ابن جبير ولا هذا قول عطاء ولا قول ابن جريج ولا قول الشوكاني ولا الشيخ الإسلام، ما تجد مثل هذا أصلا، ولا عند المرجئة ولا عند القدرية ولا عند أي طائفة من هذه الطوائف، هو فقط قرآن يضعون بوفق ما تقرر عندهم سلفا. ولذا ذكرنا لكم القاعدة في العام الماضي أن الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل أن أهل الحق إنما يستقون أصولهم من الكتاب والسنة، يعني هو ينظر في النص ثم يعتقد، أما أهل البدع فبالعكس يعتقد ثم ينظر في النص، يأتي بالنص الذي يوافق اعتقاده، يأتي بالنص الذي يوافق اعتقاده، هو يريد مثلا الغلو في آل البيت فيقوم يأتي بالنص قل لا تركم إلا المودة في القربة، وبعدين يجيب ويلوي تحتها، يأتي بالنص و لو كان ضعيفا أو إن كان صحيحا ويخدمه يأتي به ويزيد فيه لفظة مثلا لتوافق هواه، فتحسب أن النص في البخاري ومسلم بنفس اللفظ وقد زادت لفظة قبيحة مستنكرة. مثال ذلك ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي حينما خلفه، فقال من قال يعني النبي ما خلف إلا كذا، فالمهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعد. يوم هما يجي يعملوا بقى إلا أن يشاء الله، هم عايزين بقى يقولوا أنه النبوة موجودة، فيقولوا إلا أن يشاء الله، أنا لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، منين جبتم إلا أن يشاء الله؟ لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أي ديوان من ديوان السنة. فنجد أن الفارق الجوهري فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح. ومن السلف الصالح؟ فهم الصحابة أهل القرون المفضلة هذا زمانا، ومن تبعهم بإحسان منهجا. ففهم السلف، السلف هم الحقبة الزمنية الأولى، هذا من جهة الزمن، ومن جهة المنهج هم ومن صار على منهج، فمن صار على منهج السلفي فهو سلفي، وإن تباعدت الأزمان وتفاوتت الأقطار والبلدان فإنك سلفي متى ما كنت على منهج السلف الصالح. تقول قال البخاري قال مسلم جاء هذا حديث في الصحيحين جاء عندي النسائي بسند صحيح جاء عندي ابن ماجه، يكون كل معتقدك على هذا الأصل. لهذا كانت قضية المنهج قضية محورية جدا جدا، ما تنفك عن واقع المسلمين أبدا. قضية مثلا فلسطين الآن قضية منهجية، قضية منهجية بين المسلمين وغيرهم من اليهود، وقضية منهجية بين المسلمين كأفكار فيما بينهم، أما بين المسلمين واليهود فمحسومة، معلوم عداوة اليهود ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني تقول بقى أن مثلا العيب من لا هو لم ترضى اليهود عنك اليهود ولا النصارى حتى ولو كان القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما فيما هو داخل المسلمين فالمسألة مسألة أخذ وعطاء، تقبل المناقشة، قد يكون فكر يرى المواجهة يرى كذا كذا من غير استعداد ومن غير وجود قوة ومن غير تحقيق شرط. وقد تكون أنت ترى لا أن الوقت غير مواتي وأن الشرط الذي به يجب الجهاد عليك غير متوفر، فهذا قد يأخذ المسلمين إلى معطف معين على وفق فكرة، وهذا قد يأخذ المسلمين على وجه آخر على حسب فكره واعتقاده مثلا ومنهجه، وآخرون قد يقولون دعونا من هذا وذاك، فالأمر ثالث والرابع والخامس والسادس. هذه مسائل حتى أوجدت الخلافة والفرقة في الصف الإسلامي نفسه. ولو كانت هذه الجماعات كلها على منهج وطريقة واحدة لما اختلفوا اختلافا متبينا. الاختلاف وارد في مسائل معلومة من المسائل مثلا العملية، من مسائل الفقه، من مسائل في مسائل معروفة، لكن اختلاف في المنهجية، اختلاف في الاعتقاد، اختلاف في كذا، ليس يوجد بين المسلمين اختلاف في هذا. حتى ولو وجد بعض الخلافات ففي مسائل فرعية، هل رأى محمد المربى مثلا، هل عذاب القبر يقع على الروح والجسد ولا يقع على الروح فقط ولا على الجسد فقط، مسائل فرعية. لكن هل أحد من أهل السنة والجماعة ينكر عذاب القبر ونعيمه؟ أبدا لا. لكن قد يوجد في فرق أخرى غير أهل السنة والجماعة. فالخلاف الواقع في الصف الآن خلاف سببه عدم ضبط المنهج، وأننا لا نعود بالمنهج إلى أصول وثوابت من كتب أهل السنة والجماعة، إنما نعود بالمنهج إلى رأي الشيخ، إلى مصنف الشيخ، إلى مؤلف الشيخ، إلى فكرة الشيخ، إلى طريقة الشيخ. فالشيخ المسؤول عن جماعة يضع، ولهذا ترى الجماعات في غالبها يعود إلى فكر شيخ مؤسس هذه الجماعة، مؤسس كل جماعة تجد لها مؤسسا، مؤسس هذه الجماعة كذا، مؤسس الإخوان المسلمين كذا، مؤسس التبليغيين كذا، مؤسس الجهاديين كذا، مؤسس التكفيرين كذا، واخد بالك؟ لكن مؤسس المنهج ينبغي أن يكون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبق المنهج الرسول وصحابته. ما عندنا مؤسس إيه؟ يعني ما كان في منهج من قبل ولا إيه؟ إيه مؤسس المنهج؟ اللي يضع هذه الضوابط في المنهج، منهج جماعتي يقول فلان العلان ليه عليه الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي وضعه ايه ما يصلح منهجا نسير عليه، والصحابة ما طبقوا ايه. لهذا نقول يا اخوان ان قضية المنهج قضية خطيرة، وكتاب السنة البربر الحقيقة يتناول هذه القضية بعمق وتنوع، فطرة يذكر قضايا الاعتقاد وطرة يذكر قضايا المنهج، فهو كتاب يختص بموضوع في غاية الأهمية. ولو فهمناه وهضمناه وارتسبنا معالمه فنحن إن شاء الله على الجادة وعلى المنهج الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى، نعم المعنى الطريقة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو المعنى الإصطلاح. المنهج الطريقة، الطريقة اللي كان التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسنة والاعتقاد، فيما يتعلق بالخطى التي يسير عليها المسلم في فهم الشريعة، في فهم الشريعة فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد، فيما يتعلق بقضايا قضايا الاعتقاد متنوعة، فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وربوته وألوهيته، فيما يتعلق بالنبوة والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فيما يتعلق بالصحابة ومنهجهم، فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بولاة الأمور، فيما إلى آخره. هذا هو المنهج. المنهج يعني ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نميزه، كيف نصل إليه، كيف نفهمه الفهم الصحيح. وإلا نحن لا نشك في النوايا، قد يكون هذا عنده نية صالحة وهذا عنده نية صالحة، نحن لا نشك في النوايا أيا كانت الجماعة، نحن لا نشك في النوايا إلا مثلا مثل الرفض والتشيع، فهذا معلوم، هم زنادقة منافقون يظهرون ما لا يبصنون، وهم يقولون ذلك، نحن لا نفتري عليهم، هم يقولون كده، نحن عمدة مذهبنا ومبدأ مذهبنا التقية، يعني النفاق، كلما أحسنت النفاق كلما أحسنت الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. لكن الجماعات الكذا فنحن لا نشكك في النوايا، لكن نقول كم من مريد الخير لن يبلغه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر لما خرج على أقوام منهم يذكرون الله تبارك وتعالى، واحد يقول سبحوا يا جماعة 100 فيسبحون، طب احمدوا 100 فيحمدون، كبروا هكذا. فقال إما أنتم، إما أنكم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. يجبتم شيئا فات الصحابة وهذا محمود فتكونون أفضل، أو أنكم على ضلال مبين. لأن الدين ما ترك عليه النبي الصحابة، ومات النبي وليس ثم شيء في الدين إلا وهو واضح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. المنهج لابد أن يؤخذ من الكتاب السلفي المعتبر ومن الشيخ السلفي المعروف الهوية المعتبر، ده تأخذ منهجك. إنما تجلس في كتاب ما تدري هو هذا كتاب مين، ولا الزكاة مين، ولا هو إمام اعتزال، ولا متريدي، ولا أشعري، ولا الله أعلم، أو الشيخ نفسه مشبوه، قد يكون سلفيا في قضايا الأسماء والصفات وكذا، ويجي عند القضايا ويقع فيه ويقرر خلاف ما قرره السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح لا يتجزأ، منهج السلف الصالح معلوم من أوله إلى آخره، يدل عليه كتابات عديدة وكتب ومؤلفات عديدة جدا، لا سيما ما كتبه شيخ الإسلام من تقرير، حيث أنه من المتأخرين فقرر وبسط ونقح وكذا ووسع ورد الشبهات ورد على الفرق، فترى المنهج واضحا فيما كتبه رحمه الله تعالى ورحمة الله تعالى. وإلا فالمنهج موجود كما قلنا من عهود الصحابة، وأبرزها أيضا أحمد رحمه الله تعالى، وأبرزها البخاري في صحيحه. فالمنهج معروف، قضية المنهج قضية في غاية الخطوة. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول، طبعا روي هذه صيغة التمريض عند المحدثين، لكن مثل هذا التحفظ أو يعني مثل هذه الضوابط سواء فيما كتب في الفقه أو الاعتقاد قد يتجاوز، فقد يقال روي فيما صح وثبت في الصحيحين. فهذا عند البخاري أثر ابن عمر، لكن المحدثون لهم طريقة ولهم يعني اصطلاحاتهم، فلا نأتي مثلا نقول نستدرك هذا على المصنف حيث صدر بصيغة التمريضي مع أن الحديث صحيح، نقول عادة الفقهاء وعادة هؤلاء يعني العلماء أنهم قد يتجاوزون مثل هذا الأمر. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره، فلا ينكره. طبعا الحديث هذا عند البخاري، أما عدم إنكار النبي واسمع النبي بذلك فلا ينكره فهذا رواه ابن أبي عاصم أو خرج ابن أبي عاصم في السنة، ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا فيه بيان أصل عظيم أيضا من أصول المنهج، وهو نظر المسلم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد المسلم في أصحاب النبي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة، هم الذين وجهوا أولا بهذا الخطاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من هذه الأمة؟ لكن من وجه بالخطاب؟ الصحابة. ومعلوم أن قوة الأمة لم تكن في عصر كقوة كما كانت في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني على أكتافهم الإسلام، وانتشر الإسلام في بقاع الأرض بأشلائهم المتمزقة وبرقابهم المتطيرة وبأموالهم التي أنفقوها في سبيل الله، ما ادخروا شيئا حتى مدحهم الله وزكاهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى آخره. فاستحق المدح جملة وتفصيلا، فليس أحد من الصحابة مطعونا فيه، بل عندنا القاعدة المعروفة: الصحابة كلهم عدول. وقد يخطئ الصحابة ويستدرك على الصحابة لكن الكلام في الصحابة بإجمال، ومن وجد فيهم قد أخطأ في مسألة أو في قضية فإنه لم يتعمد الخطأ ولكنه تأول. نزل على ذلك ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، نزل على ذلك ما جرى لحاطب بن أبي بلتعة فيما جرى له، نزل على ذلك ما وقع لحسان وحملة حين تكلم في عائشة. كل هذا إنما فعلوه بتأول، وإنما فعلوه ثم تابوا منه ورجعوا وأنابوا. فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادنا فيهم يعد فارقا جوهريا بين اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين اعتقاد الروافض قبحهم الله. فإن الروافض بنوا دينهم على تبديع الصحابة، على تكفير الصحابة، إلا نفرا قليلا يصل إلى 7 أو إلى أكثر أو إلى أقل بقليل، هؤلاء النفر هم الذين عوصوا من تكفير الصحابة، وأما غيرهم فهم كفار. قال الطحاوي: ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان وإحسان، وبغض كفر ونفاق وصغيان. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم زنادقة عجزوا عن سب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوا أصحابه، ولقد علموا أن مسبة أصحاب الرجل مسبة لمن؟ للرجل. فإذا فما استطاعوا أن يتوصلوا إلى سب النبي، ما استطاعوا أن يسبوا النبي صراحة، فأرادوا أن يتوصلوا إلى سب النبي عن طريق سب إيه؟ على سب أصحاب. قل لي من أنت أقول لك من تصاحب. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كفار، يبقى هذا طعن في النبي. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دينه من لا يجوز أن يؤمن عليه، وهم الصحابة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الرسالة حيث أمره الله تبارك وتعالى. وثانيا يلزم من ذلك تكذيب القرآن، إذ كيف يزكي القرآن أهل بدر وكانوا أكثر من 300، وأهل بيعة رضوان وكانوا 1400، بل ويقول الله تبارك وتعالى في جيش العسرة في تبوك في آخر العهد النبوي: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ولهذا يستنبط ابن حزم استنباطا لطيفا جدا، يقول: هذه الآية دليل على رضا الله سبحانه وتعالى على جميع الصحابة، وأن الصحابة كلهم في الجنة. ليه؟ الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. وطبعا الله يتوب عليه. فإن قلت طيب في 3 ما خرجوا مع النبي، نقول جاء الملحق بهم وعلى 3 الذين خلفوا، يبقى خلاص. يبقى هذا تكذيب للقرآن، تكذيب وكفر بالقرآن. ثم الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، لأن من نقل القرآن؟ من نقل الشريعة؟ يبقى إذا لما طبعا في الصحابة خلاص الجسر هذا هو الذي حمل الشريعة ومرت عليه الشريعة، فلما تضرب الجسر خلاص. ولهذا الروافض لا يعتمدون على كتب السنة أبدا، ما عندهم يا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا كل الكلام ده رميه في البحر، لأنهم لا يقبلون إلى رواية آل البيت والأحاديث القليلة جدا من رواية أهل البيت، وهذه أحاديث قليلة اللي رواها أهل البيت. أما بقية الأحاديث أصلا من رواية كافرين، فكيف تقبل رواية الكافر؟ هم كفروا الصحابة، يبقى كيف تقبل روايتهم؟ وبالتالي شيل كل الكتب اللي عندك في المكتبة دي، ارميها واحرقها، ما في كتاب من هذه الكتب ينظر فيه رافضي. وهذه الكتب هي شريعتنا ولا لا؟ يبقى إذن الناس دي على غير شريعتنا، هذه شريعة أخرى، إنما أوحى إليه بها إبليس بشريعة لم يأتي بها النبي، ولهذا هم يقولون أصلا فيما إذا خرج إمامهم المخفي، هذا الإمام إذا خرج فإنه يأتي بالقرآن غير هذا القرآن وبشريعة غير هذه الشريعة ويحكم بغير الإسلام، سيحكم بحكم بني إسرائيل وسيأتي بشريعة إيه؟ جديدة، بشريعة جديدة. إذن أصبحت محبة الصحابة فارقا جوهريا بين أهل السنة والجماعة وبين. فإذا رأيت الرجل يلمز الصحابة خذ حذرك منه، خذ حذرك أيا كان بقى، خذ حذرك. يعني لما تفتح مثلا كتاب زي الظلال في تفسير القرآن وتجد مثلا انتقادات، أو في غير الظلال في بعض الكتب التي ألفها صاحب الظلال تجد فيها مثلا انتقاصا لعمر، انتقاصا ابن عاص رضي الله عنهما عنه، انتقاصا لمعاوية رضي الله عنه، انتقاصا لغيرهما من الصحابة، لعثمان رضي الله عنه انتقاص له. أما ترى هذا وانتقاص واضح، وانتقاص يعني سافر واضح جدا لهؤلاء، يبقى خذ حذرك، خذ حذرك. لما يقال في عمرو ومعاوية أنهما لجأ إلى أسلوب الخديعة والغش والكذب وشراء الذمم وغير ذلك مما ترفع عنه علي، وكان بإمكان علي أن يستعمل نفس الأسلوب الذي استعمله الصاحبان، ولكنه أبى وآثر الفشل، ولكنه فشل يفوق كل نجاح. هذا مضمون الكلام، كيف نقول هذا عن عمرو الذي بنى الله سبحانه وتعالى به وبأمثاله الإسلام؟ عمرو فين إحنا وفين عمرو؟ فين إحنا وأبائنا وأجدادنا؟ وحينما كان أبائنا وأجدادنا في أصلاب أبائهم وأجدادهم، وهل فتحت الفتوحات إلا على أكتاف هؤلاء؟ نجي إحنا نقول عمري أو معاوية خير ملوك هذه الأمة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لم يأتي مثل عمرو مثل معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي أمنه الصحابة رضي الله عنهم على ممالك الإسلام، أمنه عمر وأمنه عثمان صاحب الفتوحات الذي يرهب أعداء الله عز وجل على الثغور، هذا معاوية رضي الله عنه. ما رأينا هذا الكلام على لسان الحسن ولا على لسان علي رضي الله عنه صاحب القضية، ما رأينا ذلك ولا سمعنا. تعرفون هذا يا أخوان؟ قرأتم هذا؟ مثل هذه الألفاظ قرأتم على لسان علي رضي الله عنه؟ أبدا، سبحان الله. فإذا كان الخصم لم يشهد بهذا فكيف نؤهل أنفسنا ونصدر أنفسنا للحكم على أقوام لم نحضر ولم نشاهد؟ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أننا نمسك عما شجر بين الصحابة ونترضى على الجميع. اللي مش على هذا المنهج يبقى أخطأ فهم منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهذا بإجماع. عمر لا، خير هذه الأمة بعد أبي بكر مين؟ بعد النبي مين؟ أبو بكر، هذا بإجماع. وعلى هذا دلت أدلة كثيرة جدا، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر في صلاة، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. منه تقريب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حياته كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال أبو سعيد الخدري وما يبكي هذا الرجل، إن هو إلا يعني أن أخبر النبي عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فكان أبو بكر فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأنه بها إلا أبا بكر فإن له يد لا يكافئه بها إلا الله. وبعد أبي بكر فباتفاق عمر، فعمر أفضل أمة بعد أبي بكر. ولطالما قال النبي خرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن في غير حضر أؤمنوا، النبي يقول لما قال ذئب يتكلم قال أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر صاحباه، لهذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يدفن بجواره صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان خلاف في الأسبق علي أم عثمان، قال شيخ الإسلام ثم رفع الخلاف وأجمعت الأمة على أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وما ترتيب الخلافة؟ سيدنا من سيدنا تزهري، سيدنا ومولانا وشيخ آخر زمان، يبقى أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، تمام؟ فهؤلاء الأربعة ترتيبهم في الفضل على ترتيبين فين؟ في الخلافة. ورفع هذا الخلاف وبقي هذا الإجماع إن شاء الله تبارك وتعالى، بيد أن التفضيل على بكر وعمر انحراف، لكن التفضيل بين عثمان وعلي تقديم واحد على الآخر نقول خلاف ما كان عليه السلف، ولكن لا ينتج منه بدعة. طبعا الروافض يضربون بهذا عرض الحائط ويقدمون علينا على كل هؤلاء. كل هؤلاء ازاي؟ ده حتى غلاتهم يقولون بأنه لا تقوم الساعة حتى يحيي الله من مات من الأنبياء والمرسلين وكذا وكذا. أولا ليقتص الروافض بمن عداه، كمان ثانيا كل هؤلاء سيكون تحت إمرة علي، حتى الأنبياء والمرسلين كل هؤلاء تحت إمرة علي، هؤلاء الحمر الذين تشدقون بإسلام الآن. عشان كده أنا بقول لكم مثلا واقع فلسطين بيحتاج إلى فقه خاص، ولا ممكن نتورط في هذا. يعني شوف الرافض الآن يقول لك إحنا نعمل ونسوي وإحنا، وخد بالك وأنت تعلم جيدا إن الروافض يستحلون دمك ومالك بما فيهم الدم الفلسطيني والدم العراقي والدم المصري والدم الليبي، كل دم يستحلونه لأنك أكثر عندهم من اليهود والنصارى. تحقوا علينا تقول يهود فلسطين وبتاع ونوقف ونعمل ونسوي، إنما هو التقية التي يقولونها وتشدقون بها، النفاق الذي يعلنونه ويعتبرونه دينهم الأول. إنما احنا عارفينكم، تقول لي بقى هو الدم الفلسطيني مستثنى؟ الدم الفلسطيني مش مستثنى، زي ما اليهود بيقولوا احنا شعب الله المختار، انت برضو بتقول كده. فأهل السنة والجماعة أكثر من اليهود والنصارى عند الروافض، ولا يستثنى أحد من أهل السنة والجماعة، يبقى لا نغتر بهذا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد اللي هم وعبد الرحمن وابو عبيده اللي هم ايه بقيت عشر مشهورون، ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، ابو عبيده في الجنه، سعيد في الجنه، سعد في الجنه، طلحه في الجنه، الزبير في الجنه، كل هؤلاء العشره في الجنه، نزل بهم البيان من السماء. يوم الرافض يقول لك يا هيصه هيصه يا زريبه ولا ايه، هكذا يقول زريبه. ولهذا اصبحوا يكرهون الرقم عشرة، رقم عشرة احنا بنكرهه، احذفوه رقم عشرة ده، شوف البغض يصل لفين، رقم عشرة احذفوه. طب اذا احنا حذفنا دول ولم نتردى على هؤلاء، من بقي لنا في هذه الامة؟ احنا من بقي لنا في هذه الامة؟ طيب صدق ابن مسعود حينما قال ان الله نظر في قلوب عباده فوجد ابرها واصفاها واخلصها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في القلوب بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصفاها وأتقاها وكذا، قلوب أصحابه فاصطفاه من صحبته. نعم نعم إيه اللي هو ابن مسعود، نعم نعم، وبحسب الواقع، وهذا إجماع. قال شوف بقى الكلمة الجميلة، وأنا بقول لكم البربري ده خطير، يعني كتاب في غاية الأهمية. خلاص صحيح ان هو يعد جديدا في عالم الدراسة زي بيقولوا، لكن الناس تسمع البربهاري ده، البربهاري ده يعني كل واحد يحطوا كتاب من عنده كده وشوية كتب ورق من عنده ويصدر الأمة المنهج السلفي. لا احنا دي المنهج السلفي، ولهذا كانت قضية مع اخوه مع الشيخ سيد، واحنا من شوية في مسألة اختار الكتب وانتقاء الكتب، قلنا احنا انتقاء الكتب السلف الصالح مهمة جدا، منك تعرف الإمام، ومنها انك تستطيع ان تنقل هذا مذهب السلف. انما ما تنقل كلام هشام، كلام هشام قد يصيب ويخطئ، اخد بالك، قد يكون ده فهمي وفهمي ده مغلوط، لكن انت ايه الفهم السلف؟ شوف بقى بقولك بقى بعد ما ذكر العصر بقولك بقى شوف بقى الكلمة الجميلة، وكلهم يصلح للخلاف من جهة الصلاحية كلهم يصلح، لكن ده التفضيل وكذا على حسب اختيار المسلمين وتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وكذا، هذه مسألة أخرى. إنما كلهم يفضل الخلاف، يعني لما جعل عمر الشورى في ستة وخلاف ستة وقال هؤلاء ستة يلا اختارون واحدا، كلهم يصلح الخلافة، لأن اختارنا عليا فصالح، وإن اختارنا انتبه لهذه العبارة دقيقة جدا، اوعى ان تظن ياك ان تظن ان واحدا من هؤلاء لا يصلح الخلافة. ولما يجعل عمر ان لما يحذف سعيد بن زيد مش معناه غير مؤهل وغير صالح، لا كلهم يصلح الخلافة. ماذا لو قاد الامة بعد عمر سعد بن ابي وقاص؟ ماذا لو قاد الامة بعد عمر عبد الرحمن بن عوف؟ ماذا لو قاد الامة وهكذا؟ كلهم يصلح للخلافة. شوف صفاء النفس وسلامة الصدر تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم يصلح للخلافة، هذا قدرهم، هذا قدرهم في عين. كلهم يصلح للخلافة وإن وقع الاختيار على عثمان، إلا أنه إلا أن الجميع يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، ده معتقد أقر به عينك واشرح به صدرك. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. أنصار في الجملة أفضل من الأنصار الذين عاشوا وصحبوه، هؤلاء أفضل الأمة بالمجمل. ثم يعني بقية بعد العشرة بقية المهاجرين والأنصار وهكذا، طبعا عندنا أهل بدر أفضل، ثم أهل بيعة رضوان وهكذا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء اللي هم الأولون من المهاجرين والأنصار من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو أكثر، يعني من نال شرف الصحبة ولو ساعة واحدة. ولهذا الصحبة لها اصطلاح خاص غير الصحبة لأي أحد. رجل أنت راكب مواصلة في سيارة رايح بلد من طنطا إلى القاهرة، فركب معك في جنبك على الكرسي قعد معك ساعتين مثلا لغاية ما وصلتم إلى القاهرة، كلمت مع بعض كذا كذا تعرفتوا كذا نزلت، لما بتيجي بقى في بيتك بتقول والله ده صاحبي، ولا بتقول والله أنا تعرفت على رجل أو رأيت رجل كده. فالصحبة لا تكون في دنيانا نحن بالساعة والساعتين واليوم واليومين ولا حتى صفرة وصفرتين، إنما صحبة النبي لما كان لها الشرف العظيم تحققت باللحظة. فمن اجتمع بالنبي وكان مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. اجتمع اجتمع اجتمع، ودي عام من رأى بعض المحدثين يعبر براءة من رأى النبي، وهذا يخرج من كان كفيفا فإنه لم يرى، فاجتمع عام من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني إذا عاد، يعني إذا عاد ارتد ثم عاد عادت إليه الصحبة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الله اشترط لحبط العمل أن يموت على الكفر فقال فيموت وكافر فأولئك حبط عمله، إنما الصحبة تعود بعوده إلى الدين. ترحم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو أكثر، ترحم عليه، ترحم عليه مفطرة هي مش جاية ضبطها ده، لا يبقى هو أمر، يبقى المفروض فعل مبني على السكون، يبقى ترحم عليه. تمام، نترحم ماشي يبقى صح كده. نترحم عليه ونذكر فضله ونكف عن زلته ونكف عن زلته. نعم نترحم عليه على جميع الصحابة ونذكر فضائلهم وننشرها في الناس، وأما مساويهم فلا ننشرها، ونقولهم قوم اجتهدوا ولهم من السوابق ولهم من الفضائل ولهم من الحسنات ما تغمر فيه هذه السيئات. في أعظم من حاطب لما يفعل هذا؟ ولكن النبي قال لعل الله طلع على قلوب آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. ده المنهج، ده المنهج الرباني. إنما احنا نجعل من أنفسنا حكما على الصحابة زي عبد الرحمن الشرقاوي خلافه لما كان بيطلع بقرات في الأهرام زمان، ولا شوف خلاه كتابا مثلا عمال يفصل بين علي ومعاوية ويجيب الصحابة وينشر نشرا، أو صاحب الظلال أو غير هؤلاء. نحن ما ننصب أنفسنا حكاما على سادتنا، هؤلاء سادتنا، هؤلاء سادة الأمة، لا ننصب أنفسنا، ولكن حسبنا ما قرره أهل السنة والجماعة أن نمسك عما شجر بينهم ونترضى على الجميع ونترحم على الجميع. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى ما الذي معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الصحابة منه فهو الناجي، أو كما قال رحمه الله إلزم السنة ولينجو من لسانك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال ابن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله انتبه انتبه، عشان تعرف أن منهج السلف منهج له أصوله وقواعده. لأن بعض الإخوة مثلا لما نيجي نتكلم أحيانا في بعض، إحنا طبعا لا نذكر أسماء، لكن أحيانا نضطر لذكر الاسم لما تعلق الناس به، فنخشى أنه يؤخذ منهج جملة وتفصيلها، ولا واحد ينسب إلى هؤلاء الذين أخطأوا في المنهج أنه على منهج أهل السنة والجماعة أو أن هذا المذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات فهو صاحب هوى. بكلمة، من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى. قال ومال اللي بيعمل كتاب بقى، ومال اللي بيعمل حلقات، ومال اللي يقولك أسوأ 10 شخصيات في الإسلام. يبقى إيه بقى؟ من نطق بكلمة بكلمة بكلمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحبه. وهؤلاء لا يستحيون حتى ما يفعلون، في مثل ما فعل أبو سفيان زمان لما كان على الشرك، لما بيسأله هرقل، لما بيسأله هرقل طب الناس دي بتغدر ولا بتخون ولا يعني هذا الرجل بيغدر يخون، والله لم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا إلى هذه الكلمة، صدق صدق صدق يا مرضي بالصلة والصلاة وكذا، طب يعني عنين كذا كذا كذا كذا إلى آخره. لكن هي جت كلمة هو متغاضى وعايز يقول حاجة في الرسول، بس هو خايف لأن هرقل نصب أمامه أصحابه. وإن العرب لا يستحيون أن يكذب الرجل الكذبة فتؤخذ عنه فيقال كذاب، لا يقول الحق. قال ولم تمكنني كلمات أدخل فيها شيئا سوى هذه. فقال نحن وإياه في عهد وفي مدة لا ندري ماذا هو فاعل فيها. خلي بالك شوف الحياء وشوف التواري، يتوارى يتوارى يتوارى، والله احنا شايفين يعمل ايه غاية ما قالوا ابو سفيان، وما تمكن من ابو سفيان انك ما عرفش هو يعمل ايه. تعال انت النهاردة بقى عرض مباح لا النبي ولا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد. وإن الله وإن الله راجعون، وإن الله وإن الله راجعون، وما احد احوج الى سيف يقام به حد الله فيهم من هؤلاء الذين ينالون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى، يعني مش صاحب سنة، يعني مش الإمام الشهيد، يعني مش فاهم الإسلام. إن الله وإنا لا يراجعون، إن لله وإنا لا يراجعون. يبقى لما تنقل هذا الكلام تقولش ده كلام هشام، لا ده كلام ابن عيينة، ده كلام البربهاري. أه؟ وده زي ما بنقول كل ما تيجي للأصل تتجرأ في النقل، يبقى أنت على المنهج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولكن طبعا هذا الحديث معروف بطلانه. قال ابن كثير هذا الحديث لم يروي أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف. طيب هذا أصل من أصول السنة ومن أصول أهل السنة والجماعة. انتقل بقى للأصل الثاني وافتح ذهنك معي وأرعني سمعك. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. فمن أصول أهل السنة والجماعة أيضا السمع والطاعة لمن والله الله تبارك لمن والله الله عز وجل أمرهم، فاجرا كان أو تقيا، إلا أن يأمر بمعصية فحينئذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة فين؟ في المعروف. لهذا قال فيما يحب الله ويرضى، فيما يحب الله إيه؟ ويرضى. إنما ما نقولش إحنا لا، ده إحنا عشان نسمع زي ما بتيجي أنت تأصل المنهج ده الآن يقول لك إيه ما أنت بتتكلم بقى عن حكام مش عارف إيه ده الكلام ده كان زمان التقرير ده كده أيام السلف، وكان حد أيام السلف زي النهاردة كده ده الكلام ده كان أيام السلف، إنما دلوقتي لا. يعني أنت عايزين واحد يكون صالح تقي على منهاج الخلافة يعني الراشدة عشان نسمع له ونصيح. نقول وممكن تضيفه كمان شرطا وضعه الروافض أن يكون معصوما برضه وأن يكون مختارا من الله بالمرة، لأن الأئمة الاثنى عشر تم اختيارهم من الله، يبقى الإمام اللي أسمع له وأطيع له هو كده. ولهذا الخوارج يخرجون على الصحابة، خرجوا على الصحابة بدعوى أن الصحابة لا يصلحون ودعوا علي للتوبة. والروافض والمعتزلة عندهم أصل في اعتقادهم من ضمن الأصول الخمسة عن المعتزلة إيه؟ الأمر معروف أنه منكر. يقصدون بهذا إيه؟ الخروج على الحكام والإنكار علنا على الحكام. تيجي أنت بقى تأصل ده ولك الرجل ده بقى يا قابض يا عميل يا مش فاهم حاجة، لأن الكلام ده كان زمان، إنما دلوقتي لا. يا عم دول فجار، يا عم دول بيعين القضية، سمعوا طاعة إيه بقى؟ إحنا قلنا في المعروف ده رقم واحد، وقلنا وإن كانوا فجارا وهذا معتقد السنة والجماعة ده رقم اثنين. رقم ثلاثة هذا منهج رسول الله وهو الذي أوصى به الأمة، فقد جاء في صحيح الإمام المسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. تمام، ها يهدون بهدي ويستنون بسنتي ولا العكس؟ بغير هدي ويستنون بغير. كويس. معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس زبانية، ناس ما عرفوش أي حاجة، قلوبهم قلوب في جثمان إنس. على طول حذيفة فقيه الشر طبعا المختص بهذا قال يا رسول الله كيف تأمرني إن أدركني ذلك؟ لو أنا أدركني ذلك أعمل إيه؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني في الطاعة. هذا الوصف كله كمان أسمع وأطيع. زيد على ذلك إن ضربك ده الفساد العام، زيد على ذلك بقى الخاص بك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تقرير هذا أصبح غريبا الآن، ولهذا تجد من إذا سمع هذا الكلام أقول لك هذا منهج التخاذل. إلى متى يا رجل التخاذل؟ إلى متى الدفاع عن الظلم والظالمين؟ نحن ندافع عن الظلم والظالمين، نحن ندافع عن منهج السنة والجماعة، ونقول لكل ظالم حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول لكل ظالم بيننا وبينك الله في يوم العرض عليه. لكننا متعبدون بشرعه. ظالم طيب وبعدين، ولما أخرج ولما أسب إيه اللي بيحصل؟ أقف يا عم هشام أنت واللي زيك خلاص، وازداد الشر شر. يبقى احنا هنعمل ايه طيب؟ طب لما نتكلم حلنا القضية؟ ما حلنا القضية، زادت القضية سوءا وشر. لهذا التركيز على هذا الاصل في كتب السنة والاعتقاد، اولا لمخالفته للمبتدعة، وثانيا لما ترتب على ذلك من الفساد والشر. لهذا الحاكم له تعامل والرعية وبقية الناس لهم تعامل اخر. فلما أعامل الحاكم بمعاملة خاصة حتى مع فجوره فمش معناه أن أنا الآن مراء له ومتزلف، لا أنا أدفع شر أنا أدفع شرا. وعلى هذا صار الأئمة رضي الله عنهم. نعم تفضل. كويس استشكالهم كويس. نربط الكلام ده ازاي والنبي يقول خير شباب حمزة ورجل قال كلمة حق عند ايه سلطان جاء. اولا نقول لك اقف ايه عند لفظة عند سلطان مش من وراء السلطان مش من على المنابر ولا في الشوارع ولا في الطرقات ولا في المظاهرات عند لما ربنا بقى يعينك كده ان شاء الله وتقف عند ابقى قول كلمة الحق. لما تيجي تقول بقى كلمة الحق وانت امام السلطان او امام المسؤول فلتقلها في ثوب الحق. فكلمة الحق اذا ما وجد الثوب الحق كانت باطلا. يعني الرسول يقول انت كافر ده انت جاحد ده انت ظالم فعلت وفعلت. ولكن خاطبه بما يتناسب معه لتفجر يا نبي على الخير في قلبه. وعلى هذا كما جاء رجل لهارون الرشيد قال له تعالى عايز انصحك واعمل واسوي خد بالك. فهارون طبعا ارفق يعني شويه شويه لقد ارسل الله موسى وهو خير منك الى فرعون وهو شر مني اشر اهل الارض فرعون وموسى خير منك. ومع ذلك قال اذهب الى فرعون فقول له قولا لينا. فلنذهب الى هؤلاء نقول القول اللين وننصح بالكتاب وبالسنه. هذا عنده وهذا يحصل بالفرق بين المصحي والخروج. اما المصحي فلا خلاف في ذلك يدل على ذلك وانه منهج الصحابه ما جاء في الصحيح ان ناس اتوا اسامه بن زيد رضي الله عنه قالوا الا تنكر على عثمان فأنكر عليهم أسامة وقال أو كلما قلت أو كلمته أخبرتكم فعزينا أنا بكلم فيما بيني وبينه ما يحتاج بأن نعمل بطل بقى يعني وأخرج وأقول أنا فعلت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. فالنصح لمن والله الله أمرنا النصح دي عنده سلطان جائر النصح. لكن بعيدا عن السلطان الجائر فساد. عند السلطان الجائر وبغلظة غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا أزيدكم فقد جاء أظن عند أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما أخذ بيدي الرجل اللي كان عايز يقول قال عبد الله بن أوفى ألا تنظر إلى ما فيه الناس ألا تنظر إلى الظلم ألا تنظر الجماعة اللي في كل عصر دول ألا تنظر ويجيب لك بقى ايه منشطات كلها والاخبار والجرايد وشوف شوف شوف شوف شوف شوف الى اخره. فاخذوا بيدي تعال تعال تعال خلاص انت اذهب اليه وانصح فان استمع لك والا فقد اديت ما عليك. انت عليك مهمه وهي نصح ادى هذا النصح وما عليك بعد ذلك شيء بس. فان استمع وعمل والا فقد اديت ما عليك. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. اللي يلي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. واحد يقول آه بس يعني إذا في ناس احنا مش عايزينهم وولوا وتولوا الحكم واحنا مش عايزينهم يبقى ده بقى خرج. أو أنت كده يا شيخ فسرت بقى جزاك الله خير كده حالتنا الاشكال. يبقى الكلام ده في مين؟ في اللي احنا كنا بنقول لك عليه بنقول من اجمع عليه المسلمون. نقول لك خلي بالك انما اشار هنا الى احد الامور التي يتم بها اختيار الحاكم وهو ان يجمع المسلمون عليه اهل الشورى يجمعون عليه. لكن لابد ان تعلم ان اختيار الحاكم يكون بامور منها الاجماع والاختيار. اثنين منها النص ان ينص الخليفة الصادق على خليفة بعده تقول دا يتولى. ثلاثة وين بقى المهمة ان يتغلب احد بقوة بسلطان بكذا حتى يستتب له الأمر فنسمع له نصيحة. ظالم أخذ بالقوة بالعنف، المهم استتب له الأمر، خلاص بس وقف واسمع واطع وتجري عليه أحكام الخلافة. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. شوف الكلام الطيب، شوف الكلام الطيب، يعني أنا أبيت وعندي وعلي سلطان جائر أحب من أن أبيت بلا سلطان. ولهذا قال من قال من السلف زمان، قال لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. أنا عايز دلوقتي تقول دلوقتي هو دلوقتي هو تقول ما فيش حاكم، خلاص سقط الحكم، إيه لا يحصل؟ أنا قوي، هروح أخذ السيارة دي وأعتدي على المرأة هذه وأخذ، وتخطف النساء من يد الأزواج وتخطف الأموال وتنهب والبنوك ستسلب، ما حدش يعملها يدافع، خلاص ما فيش شرط ولا في أي حاجة، القوي يأخذ كما حصل في العراق وغيره. لكن السلطان الظالم وإن كان ظالما بس بيحصل به ضرء مفاسد، ضرء مفاسد. في ناس النهاردة لولا سلطان، لولا السلطان لبغوا واعتدوا، مع ولو كان في السلطان مكان، ولو كان من السلبيات مكان، ولو كان من الفساد مكان، لكن قارن بين المفاسد. فلا ينبغي أن نريدها عوجا وأن نكون عقلاء، وليس معنى هذا إقرار الظلم، ليس معنى هذا أنك تقر الظلم، وليس معنى هذا أن ترضى على الظلم عن الظلم، ولكن كما قلنا كل هذا سياسة شرعية، ده فقه السياسة بقى الشرعي، ده فقه الواقع الذي ينادي أصحاب الفقه الواقع به بالفقه الواقع وضرورة فهم الفقه الواقع، وهم أبعد الناس عن فقه الواقع الصحيح. ولكن أنا دايما أقول فقههم هذا هو الفقه الواقع، مش فقه الواقع، هو الفقه الواقع، نعم، الذي ليس له أرجل. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد. طبعا لكن الصحيح الوارد في الصحيحين وغيرهما 4 ركعات وركعتين، من حديث ابن عمر 2 ركعات ومن حديث أبي هريرة 4 ركعات. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم، بس طيب دول قرشيون ندخل لذلك، وهو احنا قلنا لازم نفهم يا اخوان الصحيح، الخلافة في قريش حتى ينزل عيسى صح، والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا وإن لم يكن من قريش صح، لأن مراد النبي من قوله والخلافة في قريش أي عند الاختيار، فمن والله أمرنا له حاله، حال نختاره وحال نضطر إليه، في فرق بين حال الاضطرار وحال الاختيار. أما ما اختار فالخلافة في قريش ولو بقي في الناس رجلان، وأما عند الاضطرار عند الأمور الأخرى فالسمع والطاعة، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض، عليك بالسمع والطاعة وإن تأمر عليك إيه، مع أن العبد ده ما بيتأمرش، لكن لو تغلب نعم، يبقى خلي بالك لازم تفهم الكلام ده. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو سني خارجي، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي برا كان أم فاجرا، وعلى هذا إجماع السلف. نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى ونقل الفضيل بن عياض أن السلف مجمعون على حرمة أو تحريم الخروج على أئمة الجور، ما يجوز، حالة وحيدة التي يجوز فيها الخروج على الإمام هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان مع القدرة. طب أنت جايب مع القدرة ديت زيادة، هو النص إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، نقول لأن هذا التكليف، والتكليف لا يكون إلا بمقدور. وعندنا المقرر في الشريعة أن المفسدة لا تزول بمفسدة مثلها ولا بأعلى منها. يبقى أنا بمثلها يبقى عبث، أنا طب وأنا أكلف نفسي جهدي ليه؟ أو بأزيد يبقى عبث أصلا أيضا وضلال. أنا أشيل لا، إن كنت قادرا على إزالتي. خلي بالك أنه بقى الإمام الكافر، أي كفر اللي أنا وأنت بنختلف فيه، ده كافر ده مش كافر، ده بأول صفات يبقى لا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلو أجمعت الأمة أن ده كافر، أو رأى أهل الحل والعقد كفر هذا وعندهم القدرة ماشي، ما عندهم قدرة وكافر كفر بواح لا، لأن احنا هنزيد الشر شرا، لكن عندنا القدرة ماشي. هذه ضوابط مهمة جدا، عد معايا إلا أن تروا يعني تعلموا يقينا كفرا مش فسقا. وكل أئمة الجور فسق وجور وظلم، ما فيش نص يقول على أئمة الفسق والجور أبدا، ما فيش كده. إنما الكفر في نص يخد بأئمة خروج على أئمة الفسق والجور إذا بقي معه الإسلام، في نص يقول نخرج عليه أبدا، كفرا مش فسقا وكذا. بواحا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان، نص قاطع من الكتاب والسنة ما يحتمل التأويل، نص قاطع عندكم فيه من الله برهان. ومن خرج على الإمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية كما جاء في الحديث، من خرج من الطاعة وفرق الجماعة فمات ميتة إيه؟ جاهلية. الحديث وهو حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وفي رواية عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا مش اخرجوا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم ستجدون بعدي أثرة. النبي يقول كده ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. استئثار بعدهم مستقطعات وولايات وكذا، والأنصار ما فيش كأنهم ليس لهم قدم في الإسلام. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. يا سلام، شو بقى ده تنقل من منهج السلف، مش بقى رؤية أحد يا أخوان، مش واحد مثلا تقول مش فاهم الواقع، أو مش من واحد عايش في السعودية مش عارف كم سنة ومتأثر لا لا لا لا لا، المنهج حكم على السعودية ومصر وليبيا وتونس والعالم كله، المنهج حكم. عشان كده هنقول ده فايدة الرجوع إلى الأصول الشرعية، أصول السلف، مصنفات السلف. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا. طيب نقف عند قتال الخوارج، خلينا نقف عند قتال الخوارج. فإذا أخذنا اليوم أصلين من أصول إيه؟ أهل السنة والجماعة. الأصل الأول اللي هو محبة الصحابة والطرد عنهم والإمساك عما شجر بينهم، والأصل الثاني عدم الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا، ونصلي وراءهم ولا نخرج عليهم، وإن تغلب أحد منهم على الحكم ما لم يصل إلى حد الكفر البواح. فنوصل لحد الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فإننا نخرج بشرط لا بد منه وهو القدرة، فإن لم تكن قدرة فلا يجوز الخروج. ومن دعا الأمة إلى مواجهة السلطان ومواجهة السلطة ومواجهة الحكومة وهو ليس مستعدا لذلك فإنه آثم ومورط الأمة. وكم في العالم الإسلامي من يدعو إلى ذلك للأسف الشديد، وكم هي القضايا التي عاشها العالم الإسلامي في الجزائر ولا في مصر ولا في أماكن متعددة فيها الدعوة إلى الخروج على السلطان من غير ما دليل ومن غير ما قدرة. ولهذا كانت النتيجة أن سفكت الدماء وانتهكت أعراض وبقي الحكام هم. ألا تعقلون؟ إذا كنتم بتاع كتب الصفرة عودوا بقى درسوا كتب، إحنا وانتم السلبيين وانتم لا، مش احنا السلبيون، احنا مش السلبيون، احنا الناس اللي ندرس الشريعة بنصوصها ونعرف كيف نقدر الأحوال ونأخذ هدي رسول الله العملي صلى الله عليه وسلم، نأخذ هديه العمل. لو عدوك بنسى نحن دلوقتي في الواقع والأحداث، وإحنا نتكلم النهاردة عن الحقوق الزوجية اللي المفروض نفرقع شوية كده ونتكلم عن فلسطين ونتكلم عن كذا، معناه والله الحمد تكلمنا كثيرا في هذه القضايا وغيره نتكلم، وأصبحت القضية معروفة عند الجميع، يعني يتعين على جميع مساجد المسلمين الحديث في القضية الفلسطينية، هذا يحدث اليوم وهذا يحدث غدر وهذا، المهم حصلت الكفاية بمجموع علماء الأمة، هذه واحدة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه إليه أن المجتمع في قضية فلسطين أو غير فلسطين ينبغي أن يتربى، وأساس تربية المجتمع الأسرة. ولهذا أنا أقول كيف يصلح للجهاد من لا يعرف الأحكام الشرعية؟ فرض اللي يقود الأمة للجهاد يكون دارس هذه الكتب، دارس الحيض ودارس الطهارة ودارس البيوع ودارس المعاملات ودارس الديات ودارس الجنايات ودارس كل فصول الشريعة. الشريعة لا تنفصل، لا تنفصل أحكامها أبدا ولا تتجزأ أحكامها على الإطلاق. نحن نتكلم عن أسرة، عن صلاح الفرد، عن صلاح المجتمع، عن العلم حتى في قلب هذه القضايا، لأننا نؤمن أن المجتمع لا يتمكن من مواجهة إلا بصلاح. ولهذا خذ الباب ده الجميل في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، قال: باب عمل صالح قبل القتال. باب عمل صالح قبل الايه؟ قبل القتال. لازم الأمة تربى على الأعمال الصالحة، تربى على الاستقامة قبل القتال. نعم، طيب نكتب هذا القدر من هذا الكتاب.